الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، رجاء أن نصلي على نبينا عددا من الصلوات، والصلاة بعشر أمثالها. إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب قتل المشرك النائم. باب يذكر فيه الشيخ دليل جواز أو منع قتل المشرك النائم. ولنطرح هذا السؤال: هل يجوز لنا أن نقتل كافرا وهو نائم؟ فمن قال يجوز عليه الدليل أن يأتي بالدليل، ومن قال لا يجوز عليه بالدليل. لما؟ لأننا نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ممنوع علينا، محظور حظرا كاملا، أن نقول بآرائنا في شرع الله. لا يحل لأحدنا أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. فمن علم أقال بما قال بما علم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. ومن ترك الله أعلم أصيبت مقاتله. فأنت يا بني عالم، نصف العلم هي الله أعلم، والنصف الباقي أنت أعلم. فإذا لم تدرس ولم تقرأ فاسأل أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتقرر بهذه الآية أنه لا يبقى بين المسلمين والمسلمات جاهل أو جاهلة. وإن قلت ما أكثر الجاهلين والجاهلات، قلنا لأننا فسقنا عن أمر ربنا. وإلا هذه الآية نص قطعي الدلالة، واضحها صريحها، واجب على كل مسلم ومسلمة إذا لم يعلم أن يسأل أهل العلم فيعلم، من سأل علم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تقول لا يا ربي، أعوذ بالله، من قال لا أسأل رد على الله، خرج من دائرة الإسلام والمسلمين. من قال مشغول، بما مشغول؟ مشغول بالمزرعة، بالمتجر، بالعمل، وهذا العمل لأي شيء؟ أليس من أجل أن تعبد الله؟ لما توفر طعامك وشرابك وكساك وسكنك ومركوبك، أليس القصد من ذلك أن تعبد الله؟ بلى. إذن فأول عمل ينبغي أن تعمله أن تسأل عما لا تعلم، فإذا علمت فاشتغل. إذن هذه مقدمة دعا إليها هذه الترجمة، باب هل يجوز قتل الكافر وهو نائم؟ إليكم البيان، ولكنها قصة وطريفة نعيشها كما عاشها رسولنا وأصحابه، ونحن أسعد أهل الأرض ما دمنا مع رسول الله وأصحابه. قال الشيخ البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن مسلم، يعني شيخه الذي جلس إليه وأخذ عنه، قال حدثنا يحيى بن زكريا، هذا جد البخاري أي شيخ شيخه، عن أبي الزناد، عن أبي زائدة، قال حدثني أبي عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما. البراء وأبوه كلاهما صحابي، فقال رضي الله عنهما. إذ هذه الترضية خاصة بأصحاب رسول الله، لأن الله رضي عنهم وأنزل بذلك كتابه، فقال تعالى من سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. حصرهم، ضبط المكان فعرفوا، وهم 1400 صحابي على رأسهم الشيخان ومن دونهم، أعلم تعالى أنه رضي عنهم، فمن قال لم يرض عنهم كفر، خرج من الإسلام، فليجدد إيمانه وإلا هو من أصحاب النار. بالغت يا شيخ، بالغت، أيرضى الله وتكذبه؟ أنت أعلم أم هو؟ فإن قلت أنا يا ويح أمك، وإذا قلت هو إذا سلم، هو أخبر أن رضي عنهم أو يرضى عنهم اليوم وبعد ذلك ما يدري ماذا يفعلون، يغضب عليهم. إذا تمثلون الله بعباده، الله كتب كل شيء في كتاب المقادير وعلم الأشياء قبل كتابتها، كيف يرضى عنهم اليوم وغدا ما يدري ما يصنعون فيرتدون ويغضب عليهم؟ كلام هذا ساقط، كيف يفهم الناس هذا الفهم؟ لقد رضي الله عن المؤمنين. من هم؟ لا تقل كل المؤمنين، هنا بيان خاص، إذ أي الوقت الذي كنت تبايعهم على القتال تحت الشجرة، شجرة بيعة رضوان. كم كانوا؟ 1400، بينهم منافق واحد ما بايع، كان لاصقا ببطن ناقته. إذن البراء بن عازب رضي الله عنهما كلما يذكر صحابي وهو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات وهو مؤمن فترضى عنه تؤجر، أما غير الصحابة قول غفر الله لهم ورحمهم. البخاري رفعناه لأنه رفعه الله. إذن قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار، وقد عرفتم أن رفض الرهط العدد من 3 إلى 9 وليس فيه امرأة، وكان في المدينة 9 رهط جماعة صالح عليه السلام أو جماعة ثمود 9 رهط. إذن العدد من 3 إلى 9 وليس فيهم امرأة، يقال فيهم امرأة، أما قوم يدخل فيهم النساء، قوم لوط النساء ورجال. إذن بعث رهطا من الأنصار أي سكان هذه الدار وهم الأوس والخزرج الذين دخلوا في الإسلام وآووا المهاجرين ونصروهم رضي الله عنهم وأرضاهم، حبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق. بعث بهم إلى أبي رافع، أبي رافع مسلم ابن أبي الحقيق اليهودي. أين يسكن هذا اليهودي؟ بخيبر، بخيبر بعيد عن المدينة 150 كيلو أو أكثر. لما بعث هذا الرهط 9 أنفار معروفون بأسمائهم؟ لأن هذا الرجل آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، آذاه أذى عظيمة. غزوة الخندق أو الأحزاب كان حامل راية الدعوة إلى حرب رسول الله مع غطفان والقبائل من شرق، وكان يوذي رسول الله بلسانه أشد الأذى. وقد علمنا أيها المسلمون أن من سب رسول الله لا يغفر له، يعدم، هذا مذهب مالك. يسب الله يستتاب، فإن تاب إلى قتل، يسب رسول الله ما يستتاب، لأن سب الرسول معناه القضاء على الإسلام. إذا اتهم الرسول بالنقص وسبه انتهى الإسلام، الإسلام جاء به. فلهذا سب الرسول، الطعن في الرسول، الانتقاص من الرسول، صاحبه يعدم بلا استتابة. أكثر السامعين ما فهموا بربرتي، لأن سب الرسول معناه إنهاء الشريعة التي جاء بها. إذا اتهم وما أصبح أهلا لحمل هذه الرسالة، من يتبعه؟ انتهى الإسلام. فلهذا كان سبه موجبا للقتل والإعدام، بخلاف من سب الله تعالى، سب الله 1000 مرة والله حليم كريم، والسبهم لا ينقص من كمال الله ولا يزيد. قالوا اتخذ الله ولدا ويرزقهم ويسقيهم. والآن فهمتم هذا وإلا لا؟ لما سب الرسول ما يغفر له؟ لأنه أراد إنهاء الإسلام. والدليل هذا الوفد، هذا الرهط، خرج من المدينة من أجل أن يقتل من يسب رسول الله ويؤذي رسول الله ويؤلب عليه في الحروب. قال إلى أبي رافع ليقتلوه، فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم، وصلوا بالليل، وأحد الأبطال تولى هو المهمة، فدخل الحصن معهم لأن ما فيه كهرباء، ما فيه ضوء، إذا دخل الليل أدخل من حيث شئت مع الناس. قال فدخلت في مربط دواب لهم، حظيرة بهائم، حظيرة الدواب دخل مع البهائم. قال وأغلقوا باب الحصن، والحصن فيه أبواب داخل بعضها ببعض أيضا حصون، أغلقوا الباب الحصن الخارجي، ثم إنهم فقدوا حمارا لهم، ما وجدوا أحد الحمر، كانوا سبعة مثلا، قالوا فين السابع؟ فاضطروا إلى أن يفتحوا الباب مرة ثانية ليخرجوا يبحثوا عن الحمار. أنتم الآن تركبون الطيارات لا الحمر، كذا ولا لا؟ ماذا قدمتم لله من شكر؟ الحمد لله، كلمة باردة، ينبغي أن نظل ونبيت، ما أمكننا ذلك ونحن لا نفطر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أو تظنون أنكم أخذتم هذا بسواعدكم بدون إرادة ربكم؟ والله ما هو إلا إنعامه إفضاله إحسانه من أجل الابتلاء لتشكروا أو تكفروا. فاشكروا، الحمد لله. فقدوا حمارا لهم، الآن الحمر عندنا ضائعة في الصحارى ما تؤخذ، فقدوا حمارا لهم. قال فخرجوا يطلبونه، فخرجت في من خرج أريهم أنني أطلبه معهم. هذه حيل وإلا لا؟ هذا خداع وإلا لا؟ نعم، حيل وخداع ومخادعة. أجازها الشارع، وضع قاعدة ما تقرم، الحرب خدعة، الحرب خدعة. قال فخرجوا يطلبونه، فخرجت مع في من خرج أريهم أنني أطلبه معهم، فوجدوا الحمار فدخلوا، ودخلت معهم، وأغلقوا باب الحصن ليلا، فوضعوا المفاتيح في كوة حيث أراها. الكوة نافذة، ما هي نافذة، ما تسمى نافذة لأن ما نفذت من الجدار إلى الخارج، النافذة لأن نفذت، هذه كوة يوضع فيها المصباح، توضع المفاتيح، حتى الفلوس أيضا. إذن فوضعوا المفاتيح في الكوة وأنا معهم. قال فلما ناموا أخذت المفاتيح ففتحت باب الحصن، أي حصن؟ حصن آخر، لأن الزعيم ما هو في أول حصن، داخل حصن غرفة النوم. إذن قال ففتحت باب الحصن ثم دخلت عليه، على من؟ على أبي رافع اليهودي. قال فدخلت عليه فقلت يا أبا رافع، فأجابني لبيك، فتعمدت الصوت، لا قال فلما فقلت يا أبا رافع فأجابني، فتعمدت الصوت، يعني قصدت الصوت لأن الظلام، فضربته فصاح، ضربه فقط من حيث الصوت، ما عنده كشاف كهربائي. قال فتعمدت الصوت فضربته فصاح، فخرجت ثم رجعت كأني مغيث. لما صاح خرج أبو خرج هذا البطل ثم رجع كأنه جاء ليغيثه مع الناس، لأنه ما تأكد هل مات أو ما مات. إذن فلعب هذه اللعبة، خرج ودخل مع الناس يبحث عن هذا الجاني ليتأكد هل قتله أو لم يقتله. قال ثم رجعت كأني مغيث فقلت يا أبا رافع، وغيرت صوتي، غير اللهجة، حكيم هذا، غير الصوت نهائيا عن الأول. فقال فقلت يا أبا رافع وغيرت صوتي، فقال ما لك لأمك الويل؟ فقال ما لك لأمك الويل؟ قلت ما شأنك ما شأنك؟ قال لا أدري من دخل علي فضربني، هذا شأني، لا أدري من دخل علي فضربني. قال فوضعت سيفي في بطنه، السيف أصل السيف في البطن، وتمايل عليه حتى يقطع أنفاسه. فوضعت قال فوضعت سيفي في بطنه ثم تحاملت عليه حتى فرغ، حتى قرع العظم، ثم خرجت وأنا دهش. وحق لك يا بطل أن تدهش، كيف ما تدهش وأنا دهش؟ فأتيت سلما للصعود، فأتيت سلما لهم لأنزل منه، فوقعت، طاح مسكين على الأرض. قال فوثئت، أي أصيب عظمي ولكن ما انكسر، فوثئت رجلي أي عظم رجلي. فخرجت إلى أصحابي فقلت ما أنا ببارح حتى أسمع الناعية، ما أنا مطمئن نخرج معاكم الآن، أنا أبقى حتى أسمع بكاء النساء، فإذا ناح النساء عرفت أن برافع انتهى. ما أنا ببارح المكان حتى أسمع الناعية، والجمع نواعي، النعي هو مات فلان وفلان، هذا هو النعي. وفي شريعتنا ممنوع، حرام أن تخرج إلى الشوارع أيها الناس لقد مات فلان وفلان والجنازة كذا، ما يجوز، حتى بالإذاعة ما يجوز، لأن الإذاعة مثل الإنسان، لا بأس تخبر إخوان وكذا فلان توفي، أما أنك تحمل راية أو مزمار وتنادي بالشوارع مات فلان، لا، حرم علينا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم الناعي. قال فخرجت أنا دهش فأتيت سلما لهم لأنزل منه، فوقعت فوثئت رجلي. فخرجت إلى أصحابي فقلت ما أنا ببارح حتى أسمع الناعية، فما برحت حتى سمعت نعايا أبي رافع تاجر أهل الحجاز، صيفة جديدة، هذا كان رجل التجارة الوحيد في الحجاز، أكبر تاجر عرفته هذه الديار من تبوك إلى مكة الحجاز، مات أبو رافع. والآن قاتله وهو نائم وإلا وهو يقظان، ولما الترجمة إذن؟ خذوا العلم، لا يجوز أن أقتل مشركا كافيا وهو نائم، بل علينا أن نعرض عليه الإسلام أولا، فإن قبل نجا وإن رفض قتل، هذا في حال الحرب. ثانيا، إذا كان المشرك النائم قد عرضنا عليه الإسلام غير مرة وأبى وأصر على الكفر وعاند وعرفناه أنه هو يجوز قتله وهو نائم، إذا فائد من إيقاظه وهو منكر للإسلام كافر به. عرفتم هذه؟ إذن هل يجوز قتل الكافر وهو نائم؟ الجواب لا، بل علينا أن نعرض عليه الإسلام أولا، فإن قبل وإلا قتل ما لم يكن من أهل الذمة، هذه في حالة حرب. يبقى إذا عرضنا عليه الإسلام وعرفنا أنه خصم للإسلام شر الكافرين، هذا يحتاج نوقظه، وإذا أيقظناه يسلم. فهذا المجاهد البطل الأنصاري ما أيقظه من أجل، بل من ليعرف من هو فقط، يتحقق هل هو أبو رافع التاجر اليهودي الخادع الماكر وإلا غيره، لو كان غيره ما يقتله وهو نائم. إذن وقال الشيخ حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا يحيى بن أبي زايدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله ابن عتيك. عرفنا البطل وإلا لا؟ اسمه عبد الله بن عتيك. قال بيته ليلا، قصده في الليل فقتله وهو نائم، قتله وهو نائم، كون نادى فقال فلان هو في حالة نوم. إذن من هو هذا البطل؟ عبد الله بن عتيك. والباقون أسهموا جزاهم الله خيرا، لما تم قتله خرج في طلبهم 3000 مقاتل، 3000 مقاتل خرجوا لطلبهم، لكن اختبأوا في مخبأ فطاحوا وهبطوا وطاروا ما عرضوا عليهم حتى هدأت الزبعة وعادوا إلى بيوتهم خرجوا، فوصلوا إلى المدينة فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرح. إذن قال الشيخ باب لا تتمنوا لقاء العدو. أيها المجاهدون، أيها الأبطال، أين المجاهدون؟ ماتوا الذين يأكلون البقلاوة والمشوي والمصلي ما يجادل، الزبدة في العلب. قال لا تمنوا، أصلها لا تتمنوا، حذفت إحدى التائين تخفيفا، والتمني أن ترغب في الشيء وتسأل وتطلبه. لقاء العدو أي الحرب المباردة والجهاد، العدو من يقف في عدوى وأنت في عدوى، أنت هنا مسلم وهو هناك كافر. العدو مأخوذ من عدوة الوادي، من يقف ضدك في عقيدتك وسلوكك وما أنت عليه هو عدوك وأنت عدوه. إذن قال الشيخ حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي، نحن نقول الجربوعي الآن، اليربوعي، قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله قال كنت كاتبا له سكرتير عنده، كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية بالعراق، قال فقرأت الكتاب الذي بعثه عبد الله بن أبي أوفى، فإذا في هذا الكتاب حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فيه؟ فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه الظاهرة، أيام كان حيا، في بعض أيامه لقي، في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، الأيام التي خرج فيها لقتال عدوه ولقي فيها العدو الكافر. قال انتظر حتى مالت الشمس. أين قواد الحروب؟ يتعلمون في أوروبا. جماعتنا الموحدون المؤمنون الذين يسمونهم بدو، ما عندهم علم ولا بصيرة، تعجبت أمريكا وقواتها وبريطانيا ورجالها وفرنسا وجيوشها من هذه المجموعة، قالوا كيف يتم هذا؟ عرفتم هذا وإلا لا؟ في أيام العاصفة الصحراوية برز أهل الإيمان واندهش الجيوش الكافرون، قالوا كيف يتم هذا؟ عرفتم هذه روسيا الحمراء التي تسيطر على ثلاث أرباع العالم تقريبا، هزمها أصحاب اللحى والعمائم كالزنابيل على رؤوسهم، صح ولا لا؟ خرافة. الذين هزموا روسيا من هم؟ رجالات الأفغان ومن معهم من أهل الإسلام والإيمان، لحاهم إلى صدورهم وعمائمهم كالقفاف على رؤوسهم. لولا هذه لكان يقول إيش اللحي هذه، ولهذا يحلقون لحى الجيوش في بلاد العرب والمسلمين خوفا من الهزيمة، إذا كان حالق ما ينهزم، فباتم لبسه البرنيطة حتى ينتصر. نضحك وإلى نبكي، ماذا فعل بنا العدو؟ الآن اتضحت، والله لو كنت أملك جيشا لليلة أصدرت أمرا رسميا بأن يلبسوا العمائم، خلي الدنيا تغضب، ومن أراد أن يذوق فليقاتلنا فليتعال نريه كيف نقاتله، ومن الليلة لا يحلق وجه بطل، ترهبونهم بالعمامة واللحية، والله لا يفزعون منها. لكن لما حكمنا الغرب واستعمرنا ورث فينا هذا، فأصبحنا نفهم إذا كان ما على الجند برنيطة ولا حلق وجهه ما ينتصر، كيف يقاتل؟ حتى الصلاة قالوا ما تصلوا الجيوش الإسلامية ولا يصلي فيها 10%، عرفتم ولا لا؟ باستثناء هذه البقعة الطاهرة. إذن ماذا نقول؟ قال انتظر القائد، انتظر الجو يتلطف، ما يدخل المعركة في حمارة الغيظ في وسط النهار، انتظر ماذا؟ انتظر حتى مالت الشمس إلى الغروب، قبيل العصر ومع العصر مالت الشمس، ثم قام في الناس خطيبا. قام في الناس، أي ناس؟ رجاله أبطاله المؤمنون من أصحابه، فقال يا أيها الناس، عرفتم؟ ما قال أيها الأبطال أيها الفرسان أيها كذا، يشجعهم، ما هم في حاجة إلى هذا، هم يريدون الشهادة. أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو، نهاهم ونحن معهم عن تمني لقاء العدو، ما نتمنى أن ندخل حرب مع اليهود أبدا، نسأل الله العافية، لأننا ذقنا كم من مرة دخلنا الحرب وهزمونا، ما نريد الحرب مع اليهود. فإن وجبت ثم يجب أن نصمد صمود الجبال. أما أن نطلبها لا, لا, لا, لا تتمنوا لقاء العدو. وإلى رسول غافل على علم, لا تتمنوا لقاء العدو. واسألوا الله العافية, اسألوه أن يعافيكم من الحروب والقتال. وإذا وجبت فاصبر, إذا تعينت فاصبروا. لذا احفظوا هذه الجملة من كلام الصالحين, قالوا لأن أعافى فأشكر الله خير لي من أن أبتلى فأصبر. لأن يعافيني الله فأشكر تلك النعمة, نعمة العافية, أحب إلي من أن يبتليني فأصبر. هل الشكر مع النعمة خير أم الصبر مع البلاء؟ أيهما أعظم أجرا؟ بناء على هذا المبدأ, الشكر مع النعمة خير من الصبر مع الفقر, أي أعظم أجرا. المسألة هي لا تتمنى الفتنة يا عبد الله أبدا, اسأل الله العافية واشكر الله عند العافية ما تنسى. وإذا ابتليت ودخلت المعركة فاصبر, إذ ليس إلا صبر. هذه تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتمنوا لقاء العدو, فإذا لقيتمهم فاصبروا, واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. الآن الجنة تحت أصوات الصواريخ, ما بقي سيف, تحت دخان القذائف. الجنة تحت ظلال السيوف, مجاز هذا وإلا ماذا؟ الجنة تحت ظلال السيوف, أي خوض المعركة والسيوف فوقك وأنت تقاتل في سبيل الله. الجنة هنا مفتاحها, وإن شئت قل من هنا تدخل الجنة, الطريق إلى الجنة تحت ظل سيف. استشهد دخل الجنة على الفور. الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب, أي يا منزل الكتاب, والمراد به القرآن, ومجري السحاب من إقليم إلى إقليم ومن مكان إلى مكان. فيه من يجري السحاب مع الله؟ لا. وهازم الأحزاب, الذين تحزبوا يوم الأحزاب حول المدينة, من هزمهم؟ 25 ليلة والصفوف متقابلة ليلا نهارا. ليلة 25 أرسل الله ريحا اقتلعت خيامهم, أكفأت قدورهم, أذاقتهم مرارة الحياة, هربوا. من فعل هذا؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ونحن أيها المسلمون سعوديون وغير سعوديين, اشكروا الله, قولوا الحمد لله, أو أنتم مع الجماعة تريدون إنهاء هذه البقية الباقية, الحمد لله أوقف الله تلك الهجمة الخبيثة الجهنمية الملعون وأصحابها, أوقفهم الله بعظمته بما ألقى في قلوبهم من الرعب والهزيمة. 4 أيام لم يحركوا ساكنة. أو تحتاجون إلى تفصيل؟ لما تآمر الثالوث الأحمر، الثالوث الأسود هذا قديم عندنا، ابتلينا بثالوث أحمر. إذن المحافل الماسونية وجمعيات الإنجيل التنصيرية، هذه الجمعيات تعمل على تنصير العالم الإسلامي ولا علاقة لها بالحكام الكافرين، هذه جمعيات خيرية كما عندنا. نظروا ما تنصر المسلمون، أعداد قليلة وخاصة العرب، فما الطريق؟ قالوا لعل القضية هي وجود هذه الدولة السعودية، بعدما أيسنا من وجود الإسلام وعودته تعمل على إعادته وتتكلم باسمه وتحمل راية لا إله إلا الله، فهيا نقضي عليها نتمكن حينئذ من الوصول إلى غايتنا وأهدافنا. فطلبوا من يقوم بالمسؤولية أو المأمورية، فوجدوا الثالوث الأحمر، رجل العراق ورجل الأردن ورجل اليمن، تبهتم، ورسموا الخريطة ووضعوا في أيديهم. سنة فقط بعد التدبير وبدأت، فدخلت جيوش البعث الأحمر، اجتاحت دولة الكويت الصحراوية في 6 ساعات ووقفوا على الحدود السعودية، الصواريخ، المدافع، الجيوش، كل شيء معبى، فقط إشارة إلى اليمن والأردن والسودان أيضا، وأن يطبقوا إطباق كامل، إذا أطبقوا راية لا إله إلا الله يبولون عليها ويمزقونها ويضحكون، العلماء الممتازين يعلقون في أعواد الكهرباء في الشوارع، فعلوا هذا، بالوا على القرآن وعلقوا رجال في الأسواق، وحينئذ لم يبق للإسلام بقية. افرحي يا جمعيات التنصير. لما هاجموا أوقفهم الله، لا أمريكا ولا فرنسا ولا إيطاليا ولا اليابان، ما جاء واحد إلا الله سبحانك اللهم وبحمده. كيف وقفوا؟ واصلوا الزعف، أوقفهم حتى سخر تلك القوى من الإنس والجن زاحفا، لما شاهدوا زحف الشرق والغربي أخذوا يسطون عوراتهم بالسب والشتم والإهاجة والإثارة حتى يغطوا فضيحتهم. هؤلاء أبناء العروبة، هؤلاء هم العرب. إنا لله وإنا إليه راجعون. عدنا من حيث بدأنا، ينبغي على المسلمين أن يقولوا الحمد لله الذي أبقى لنا هذه الباقية، وإن كان مع الأسف ولن تجد واحد في الألف يدعو بهذه الدعوة، كأنهم طبعوا على كراهية هذه البلاد. لا إله إلا الله، عجب، لأنهم ما عرفوا الله، والله ما عرفوا، ولا عرفوا ما عنده ولا ما لديه، ولا تغلغل الإيمان في نفوسهم، إيمان صوري جدل لا قيمة له. الإيمان الحق روح إلهية تحيي الموات. كيف يصبح الذي يدعي الزعامة ويدعي كذا يجهل حقائق الإسلام؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا هازم الأحزاب، يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، يعلمنا الوسيلة.